حكم البيع بعد أذان الصلوات الخمس. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالعلماء اختلفوا في صحة البيع بعد أذان الجمعة، فمنهم من قالوا إنه فاسد ولا يترتب عليه شيء، ومنهم من قال إنه صحيح مع الإثم، وهذا هو الراجح والله أعلم. ثم اختلفوا بعد ذلك هل ينطبق هذا الحكم على البيع بعد كل أذان أم إنه خاص بأذان الجمعة فقط. فالجمهور على أنه خاص بصلاة الجمعة فقط، باعتبار أن الإجماع منعقد على وجوب الجماعة فيه، يعني صلاة الجمعة يجب الاجتماع لها فلا تصح إلا في جماعة، بخلاف الصلوات الخمس فالعلماء اختلفوا في وجوب الجماعة لها وعدم الوجوب. فمن قال بوجوب صلاة الجماعة في كل الصلوات الخمس فكذلك الحكم يأثم إذا باع أو اشترى بعد أذان هذه الصلاة أو تلك. أما إذا قلنا بأن صلاة الجماعة فيما عدا الجمعة مستحبة فقط، فعندئذ لا بأس بالبيع بعد الأذان، لكن على الأقل يكره، لأنه سيشغل عن هذا الفضل العظيم الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده وفي بيته 25 درجة. الحديث إذن المسألة خلافية، والراجع عندي والله أعلم حتى في صلاة الجمعة أنه يأثم، ولكن البيع صحيح، وإن خالف في ذلك الحنابلة وطائفة فقالوا إن البيع باطل غير صحيح مع الإثم طبعا، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هنا انفكاك في الجهة، فالأصل في البيع الصحة، ولكن دخل عليه ما يجعل المرء يأثم مع صحة البيع. والمسألة خلافية كما قلت من جهة صلاة الجمعة، أما بالنسبة للصلوات فالخلاف فيها من جهتين: من جهة هل الصلاة في جماعة واجبة أو ليست واجبة، فإذا قلنا واجبة يبقى آثم من باع واشترى بعد الأذان، وإن قلنا مستحبة وهو قول جمهور العلماء إذن لا إثم عليه، لكن الأفضل الامتناع عن البيع والشراء بعد الأذان للصلوات الخمس، والانشغال بالاستعداد لها لأدائها في الجماعة للفضل المذكور، وخروجا من سخط النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدد بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عليهم، كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.